الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد الله وجوه النيرة وصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدن علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، وتحدثنا في مقدمة في الدرس الماضي وتبين معنا أن مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة قاصر ومتوقف على نصوص الشرع، بمعنى على الوحيين الكتاب والسنة. تبين معنا لماذا توقف أهل السنة والجماعة أو يعني لم يزيدوا على هذا الحد كما سيتبين معنا، لماذا منهج أهل السنة والجماعة متوقف في تلقي العقيدة على نصوص الوحيين. تبين معنا لأن المسائل الخبرية لا يمكن معرفتها إلا بالتلقي إلا بالوحي. زد على ذلك نصوص الوحيين بينت لنا هذه النصوص الأحكام العقدية في كتاب الله وفي سنة رسول الله. زد على ذلك علمنا أن العصمة تكمن في نصوص الوحيين، فما دام أن هذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى فهو موصوف بالعصمة لا يخطئ أبدا، أليس كذلك؟ زد على ذلك أنت متيقن من مصادر تلقيك للعقيدة، لأن الله تبارك وتعالى بين وقال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، فهي صدق وحق ولا يمكن له أن يخطئ أبدا. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبين لنا ما ينبغي الإيمان فيه من مسائل الغيب. تحدثنا أيضا عن هذا المقام. زد على ذلك قلنا كما أننا نقصر ونختصر ونتوقف في تلقي العقيدة على الوحيين، أيضا ينبغي لنا أن نتوقف في فهم العقيدة على فهم الصحابة، أليس كذلك؟ إذا نتوقف في تلقي العقيدة على الوحيين في الفهم، أيضا ينبغي أن نتوقف على فهم الصحابة، لأن الرسالة أن يسأل وأن يقول. أيضا الفرص التي تحدثنا عنها كما أن بينا أن الأمر من الأهمية المكان، بدونه لا يقبل الله شيئا. أيضا تبين معنا أن افتراق الناس وضلال الفرق والملل والنحل سببه عقل، أليس كذلك؟ قل الرسالة أن يسأل وأن يقول أيضا هذه الفرق تستدل أيضا بالكتاب والسنة، تستدل بالوحيين، وإلا ما هو انتماءها إلى الإسلام إذا ما كانت لا ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ أن هي تستدل، نعم أيضا هي تستدل بالكتاب والسنة، ولكن السؤال الأهم على فهم من؟ واضح ما معنى؟ هم يستدلون بكتاب الله وسنة رسول الله، لكن على فهمهم هم. زين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وصاروا يزكون أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم ونسوا أن خير هدي في اتباع من سلف وشر هدي في ابتداع من خلف. وهذا الأمر يا أحباب الكرام يحتاج كما قلنا إلى وقفة لطيفة. لماذا نتوقف في فهم العقيدة على فهم أصحاب النبي؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي شرفا لهم أن الله تبارك وتعالى زكاهم في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم زكاهم في أقواله صلوات ربي وسلامه عليه. زد على ذلك يكفي شرفا لهم أنهم تلقوا علوم العقيدة والفقه وكل المسائل من عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأولئك وردوا النبع صافيا، أخذوا من العين المعين، أخذوا من النبع الصافي، أخذوا من مشيئة النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا يكون تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم مهتدون؟ كيف سيكونون ضالين أو مضلين أو مبتدعين؟ مستحيل، يستحيل هذا الأمر، لأن الله عز وجل يعني هذا فيه منحا عقدها. ربنا سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، ما عنده ماض ومستقبل وحاضر، فهو خالق الزمان سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء ولا ينتظر لشيء أن يقع حتى يعلمه. فرب العالمين علم أحوال عباده وعلم أحوال مخلوقاته، وعلمه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء، بمعنى علم أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أيضا خاتمتهم، وعلم أيضا ما هم عليه من منهج، فهم يتبعون من لم يضل كما قال تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين والذي جاء لهداية العالمين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أتم وجه وعلى ما يحبه الله ويرضاه. من أجل ذلك رب العالمين سطر في كتابه وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم حض على اتباعهم وقال والذين اتبعوهم، أي اتبعوا أولئك والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما دام أن الله قد رضي عنهم معنى ذلك أنهم أتوا بالواجب المطلوب منهم شرعا، لأنهم لو بدلوا وغيروا وضلوا، رب العالمين لا يرضى عن الضالين. من أجل ذلك نحن ندعو ربنا في سورة الفاتحة ونقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ندعو ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم وأن نتبرأ من صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، لأنهم ضلوا عن سواء السبيل. فرب العالمين لا يرضى عن المبدلين والمخالفين لدينه ولمنهجه ولسنة نبيه، ما دام أنه رضي عنهم أتوا بالواجب المطلوب منهم شرعا. أليس كذلك؟ فعلم الله لا يخطئ أبدا، فرب العالمين لا يرضى إلا عن رضي، مش يرضى عمن بدل وغير وحرف وابتدع في الدين، ونحن نعلم أن البدعة ضلالة والضالون لا يرضى عنهم رب العالمين. معنى ذلك أنهم كانوا مهتدون، كانوا على السنة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي مات على حسن الخاتمة. ورب العالمين ما دام أنه رضي عنهم يعني ماتوا على حسن الخاتمة وماتوا على الإيمان، يعني أتوا بما يحبه الله، من أجل ذلك رضي الله عنهم من قبل أن يخرج من هذه الدنيا. معنى ذلك أنه علم بعلمه السابق أنهم سيموتون على الهدى وعلى الإيمان، فرضي عنهم سبحانه وتعالى جل جلاله. لا يعني أن الله سيرضى عنهم ثم يتبين بعد ذلك بعد أن رضي عنهم وأنزل آيات تتحدث عنهم بعد ذلك سيثبت ضلالهم، هذا فيه أيضا طعن في علم الله، وأن الله أخطأ سبحانه وتعالى في التقدير، حاشاه جل جلاله ما دام أنه رضي عنهم، معنى ذلك أنهم سيموتون على حسن الخاتمة وسيموتون على حسن العمل. فرضي الله عن أصحاب النبي، ويفيهم شرفا وفخرا ورفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم في قوله حديث عمران بن حصين الذي صحيح إمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي، وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وباتفاق أهل العلم وباتفاق شراح هذا الحديث قالوا أن خير جيل هم جيل الصحابة، أي قرن النبي صلى الله عليه وسلم، القرن بمعنى الجيل الذي عاش فيه أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جيل فريد. نحن قلنا يكفيهم شرف أنهم كانوا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون ضالين أو مضلين؟ بطبيعة الحال سيكونون متبعين، سيكونون مهتدين، سيكونون من أعلم الناس بعد سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه في كل وقت وحين. إذا من كان مستنى كما قال عثمان فليستنى بما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأنه ربما يبدل يغير. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة بنص القرآن والسنة، رب العالمين بين فضلهم، أليس كذلك؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم زكاهم وبين أنهم خير أمتي، خير الناس، ولا يصل أحد إلى مرتبتي. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، يعني أعلم الناس هم أصحاب سيد الناس، لن يأتي من بعدهم ليكون في رتبتهم أو أعلى منهم أبدا أبدا. أولئك وردوا العين أو أولئك وردوا النبع صافية، بينما غيرهم وردهم النبع كدرة، إذا لا يستويان، وعرف معنى؟ إذا كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. رأينا من الذي حفظ لنا الوحيين، رأينا من كتب لنا القرآن، رأينا من جاهد في سبيل الله للحفاظ على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. هؤلاء قدموا، ورأى الله أعمالهم ورأى قلوبهم وعلم أحوالهم، فرضي عنهم سبحانه وتعالى لأن عقيدتهم هي العقيدة، وعبادتهم هي العبادة، وعلمهم هو العلم، وفهمهم هو الفهم، فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص الدين، لا أتحدث عن الفهم في الأمور الدنيوية، فهذا يتغير من جيل إلى آخر، والبشر يتطورون بتطور الحياة البشرية، وأقولهم تتطور ويكتشفون. لا، نحن لا نتحدث على أن نفهم حياتنا العملية كفهمهم هم، لا ليس كذلك، أما نتحدث عن الجانب الشرعي الديني. فرب العالمين مش رضي عنهم لأنهم صنعوا التواريخ وصنعوا النووي، يتحدث عن الأمور الشرعية، الأمور التي يسيرون بها إلى الله. هناك جانب عقدي ينبغي أن يسيرون فيه إلى الله على وفق ما أراده الله، وهناك جانب عملي الذي يضم العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، ينبغي أن يسيروا فيه كما أراده الله وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم على هذا المقام. وأهم معنى، نعم، إذن قال عبد الله بن مسعود كانوا أفضل هذه الأمة، يعني بنص القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف، يعني في الرفعة والمقام، أليس كذلك؟ أمر عظيم. أفضل هذه الأمة أبغى قلوبها وأعمق علما وأقل تكلف قوم اختارهم الله لصحبة نبي وإقامة دين، فقد أقاموا دينه. ثم يقول: فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم واستنوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم أو على الهدى المستقيم. كيف لا وقد بيّن النبي ذلك، وقد بيّن الله ذلك سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إذن لماذا نتبع الصحابة في فهمهم؟ لأن الله رضي عن فهمهم، فنحن ينبغي أن نعمل بمن اجتهد ونجح، مش بمن اجتهد وفشل، أليس كذلك؟ لا نعمل كما عمل المتعثرون، ينبغي أن نعمل وأن نسير على وفق ما تفوق فيه المتفوقون. ما دام أن الله رضي عنهم ينبغي أن نسير على سيرهم، لأنهم عملوا بما أراده الله، بما أحبه الله، وبما طلبه الله سبحانه وتعالى، فنحن ينبغي أن نسير على سيرهم. هذا هو، حتى لا نغير ولا نبدل. والذين رأيناهم الآن، وسنتحدث عن هذه المسائل، وأنها ميزان، جاءت حتى في حديث واحد وفي إيراد حديث واحد، ألا هو حديث جبريل المشهور، وكيف ساقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل كيف ساقه مسلم، وبين لنا خطورة الأمر، وبين لنا أن منهج الصحابة هو أمر مفصلي يفصل أهل السنة والجماعة عن غيره. وكما أن أمة الإسلام يا أحبابي الكرام هي وسط بين الأمم السابقة ممن غلا في الإفراط وممن غلا في التفريط، لأن الغلو يا أحباب الكرام من صفات المخالفين، إما في أصل الملة أو في اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. في أصل الملة كما نجد أهل الكفر غلوا في الإفراط أو في التفريط، ورب العالمين جعل هذا ميزة فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني ليس هذا من صفات أهل الإسلام أبدا. إذن هذا الأمر قد حصل ممن سبق، من أجل ذلك رب العالمين قال في أمة النبي: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن الأمة الوسط بين الأمم السابقة هي أمة الإسلام، كأمة الإسلام الآن كأمة هي وسط بين الملل السابقة. والحديث بالحديث يذكر حتى في أمثلة لطيفة: رأيتم الإيمان بالرسل لم يحققه إلا أمة الإسلام فقط، هم الذين آمنوا بكل أنبياء الله ولم يفرقوا بين أنبيائه ورسله، لا نفرق بين أحد من الرسل. بينما الأمم السابقة فرقوا، بل منهم من غلا في الإفراط ومنهم من غلا في التفريط في هذه الجزئية، فما بالك بالجزئيات الأخرى. نجد مثلا من الأمم السابقة من عبد الأنبياء، ونجد من قتل الأنبياء، أليس على طرف نقيض؟ هؤلاء الذين عبدوا الأنبياء غلوا في الإفراط، والآخرين غلوا في التفريط، التقصير في حقهم، هؤلاء بالغوا في حقهم حتى ألهوهم. نجد مثلا بنو إسرائيل، نجد اليهود، كيف أن الأنبياء ما كان عندهم وزن ولا قيمة، حتى إن نبي الله موسى لم يسلم من جرمهم ومن كلامهم فيه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ شوف كيف يتكلم، تتخذها هزوا، شوف حتى الآداب مع نبي الله تبارك وتعالى. والأخرى اذهب أنت وربك فقاتلا، وبعد قصص وجدل وطول وعرض، وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. طلب منهم أن يذبح أن يذبحوا بقر، يجادلون يمارون يسألون عن الصفة وعن اللون وعن الطبيعة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما شددوا شدد الله عليهم، وفي آخر المطاف فذبحوها وما كانوا يفعلون. سوي ما عندهم قيمة للأنبياء. من أجل ذلك فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف قيمة الأنبياء عندهم، يكذبون ويقتلونهم، ما عندهم قيمة ولا وزن، ليس عندهم قدر. بينما نجد النصارى غلوا بنبي الله عيسى ووصل بهم الأمر إلى أن يجعلوه إلها مع الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن هؤلاء غلوا في التفريط وهؤلاء غلوا في الإفراط، بينما نحن آمنا بكل رسل الله ولا نفرق بين رسل الله تبارك في الإيمان بهم، ونجلهم ونقدرهم، وسيأتي معنا في مبحث الإيمان بالرسل هناك مقتضيات في الإيمان بالرسل. بمعنى نحن وسط بين من غلى في الإفراط بين من غلى في التفريط، فنحن لا نؤديهم ولا نكذبهم ولا يحصل منا ما حصل لأهل الكفر مع أنبيائهم أبدا. تصور إذن أمة الإسلام هي وسط بين الأمم السابقة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة، أيضا أمة الإسلام نجد فيها من سار على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، بمعنى من سار على السنة واجتمع عليها، هؤلاء الذين يسمون بأهل السنة والجماعة، عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من أقوال وأفعال وتقريرات، وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، واجتمعوا على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا بأهل السنة والجماعة. رأيتم أهل السنة والجماعة؟ هذا يعني تعريفهم باختصار، عملوا بما جاء به النبي واجتمعوا على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة جمعتهم والحق هو الذي جمعهم، والحق هو ما وافق ما جاء به الوحي، فهم على بينة من أمره، أليس كذلك؟ وصدق عبد الله بن مسعود كما روى عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لأنه الجماعة من الذين اجتمعوا على الحق، ما دمت تعمل بالحق ولو كنت وحدك فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ربنا قال في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وهو إبراهيم ليش؟ لأنه كان على الحنيفية السمحة، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان على الحق إبراهيم، كان أمة. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟ ويأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، يعني أليس هو موافقا للحق وجاء بالحق؟ نعم، أليس كذلك؟ نعم. إذن أهل السنة والجماعة هم في أمة الإسلام، لكن أهل السنة والجماعة هم وسط بين من ينتمي إلى الإسلام ممن غلا في الإفراط وممن غلا في التفريط، وكلاهما على طرف نقيض، وفيه شبهة ممن اشتبه عليه الأمر من الأمم السابقة، لأن هلاكهم أيضا كان بسبب الغلو في الإفراط والغلو في التفريط، وبسبب الشهوات أو الهوى، واحدة من الثنتين، بسبب اتباع الهوى أو اتباع الشهوات، فهذه أمراض كانت في الأمم السابقة، نجدها أيضا ممن ينتمي، نجدها في الفئة التي ضلت عن سواء السبيل، وقلنا أن افتراق الناس إلى ملل ونحل سبب عقلي لا فقهي، لأن الخلاف الفقهي سائغ وجائز، وقد وقع في الصحابة بضوابطه بقواعده بغير ذلك، لكن هذا يسمى بالنسبة لخلاف الفقه يسمى بالخلاف السائغ والخلاف الجائز والمعمول به ولا إنكار في مسائل الخلاف كما قال أهل العلم، ويسمى بالخلاف خلاف التنوع أو خلاف المحمود، لأنه مبني على أصول الفهم والاستنباط ومبني على أدلة، لأنه ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف فيه حظ من النظر، مدام أن هذا الخلاف مبني على نظر، مبني على أصول، مبني على ضوابط شرعية، فهو خلاف معتبر. أما الخلاف الغير معتبر هو الذي يسمى بالخلاف المذموم إذا كان في المقام الذي نتحدث فيه، لأن المسائل العقدية ليس فيها مذاهب، المسائل العقدية ليس فيها مذاهب، ولا نجد ذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الفقه والاجتهاد. المسائل العقدية أحباب الكرام لا يعتريها فهم معين ولا تفصيل معين ولا رأي معين، ليس فيها آراء، وإنما هي مسائل خبرية لا يعتريها الاجتهاد، يعني لا يدخل فيها اجتهاد المجتهدين، لأن اجتهاد المجتهدين في أمور يتصورونها، ما دام أنه يتصورها فيفهمها بفهم هو رآه فيسمى مذهبه. واضح معنى؟ هو ذهب إلى الحكم الفلاني، يعني بعد إيش؟ بعد أن تصوره ففهمه فهما معينا. بين المسائل الخبرية ولا يتصورها العقل، المسائل الغيبية تغيب عنك، بمعنى تتوقف فيها على الوحيين، تتلقاها وتفهمها كما فهمها الصحابة، فليس فيها مذاهب، حتى إن الصحابة لا نجد مختلف في المسائل العقدية الأصولية، ربما في بعض المسائل الجزئية، في إيش؟ في بعض المسائل الجزئية التي هي يعني ليست مع المسائل الأصولية كأركان الإيمان، لا، في بعض المسائل الجزئية كرحلة الإسراء والمعراج مثلا، هل النبي رأى ربه أو لم يرى، مسائل جزئية وليست هذا فروع، لكن نتحدث عن مسائل عقدية كأركان الإيمان ومسائل الغيب ليست فيها مذهب، واضح ما ليس فيه، لا تجد مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب وقال عبد الله مسعود وقال ابن عباس، لا، لأنه نحن قلنا المسائل التي يتصورها الإنسان هي المسائل الملموسة والمحسوسة، يعني عندك أشياء تتصورها وتعمل بها، المسائل الغيبية لا يمكن أن تتصورها حتى تحكم عليها، ليس عقلك هو الذي يحكم عليها، واضح ما، بينما المسائل الأخرى عقل المجتهد بحكم عنده آليات الفهم والاستنباط يسعى إلى استخراج الحكم منها فيذهب إلى كذا فيسمى مذهبه، واضح معنى؟ والحكم والقاعدة تقول الحكم على شيء فرعا عن تصوره، أما المسألة الغيبية أنت لا تتصورها، ليس باجتهادنا، والمجتهد يجتهد، ليس باجتهادنا خرج معنا ملك له صفات معينة وله اسم معين وله وظيفة معينة باجتهاد، مش بهذه الطريقة، يعني لولا الخبر، لولا أن الله أخبرك بذلك والله ما كنت لتعلمه، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بذلك ورب الكعبة ما كنت لتتصوره أو لتتعلمه، أو مش تتصوره، ما كنت لتعلمه أصلا، ما كنت لتعلمه لولا أن الله أخبر. طيب، بمعنى هي مسائل خبرية تتوقف فيها على صحة الخبر، والخبر الصحيح الجازم الذي لا ريب فيه هو الذي يكون في الوحي، من ذلك ينبغي أن نصحح الانطلاق في تلقي عقيدتنا حتى لا نضل ولا نضل ولا نزل ولا نزل ولا نزل ولا نختل. طيب، مدام أننا قاعدنا القواعد وتبين معنا أن منهج تلقي العقيدة متوقف على الوحيين، فأنت على بينة من أمرك، يقين جازم لا مرية فيه، أليس كذلك؟ أيضا الفهم ينبغي أن تفهم بمن نجح ومن أفلح ومن رضي الله تبارك وتعالى عنه، زد على ذلك أولئك القوم أخذوا من النبع الصافي، بينما غيرهم الذي جاء بعدهم أخذوا أو وصلهم النبع كبيرا لأنهم بعيدين عن السنة، هؤلاء مباشرة أخذوا من السنة من المصدر مباشرة، بينما النبع كلما ابتعد عن العين كلما تكدر فيحتاج إلى تصفية وإلى غربلة، أليس كذلك؟ فغيرهم صار يعني له جهد جهيد، فنحن لا نحتاج إلى هذا، نأخذ مباشرة ممن أخذ من النبع الصافي، أليس كذلك؟ هذا ما معنى، وعمن تلقى عنهم وهكذا كابر عن كابر. وصدق الإمام الشافعي عندما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه بالدين أو علم الفقه بالدين، فالعلم العلم ما كان فيه قال حدها توثق هذا الأمر، العلم بالشرع ما كان فيه قال حدثا، فأنت لك سلف بذلك، لك من قال، مش كما ليس كما قال عبد الله المبارك لما قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لولا هذا التوثيق حدثنا فلان عن فلان أنه قال، توثق المعلومة من مصدرها، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، حصل ذلك في أهل الكتاب، قال من شاء ما شاء في كتبهم فحرفت وبدلت وغيرت. أي واحد يأتي يقول ما يشاء فتغير الدين، صار ينسب للبشر وليس لرب البشر، وليس له علاقة بالكتاب الذي أنزل على الأنبياء من قبلنا، ليس كذلك؟ وهذا لقال من شاء ما شاء. يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فالعلم ما قال فيه أو ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أين عمر بالكامل؟ ما سوى هذا الأمر سوى القرآن والحديث والفقه في الدين والتوثيق عبارة عن وساويس الشياطين. وهذا الذي ظل به الضالون من الفرق التي اتبعها، لأن عندما نقول السنة ما شيء الذي يقابلها البدعة، فعندما نقول أهل السنة والجماعة، الجماعة جمعتهم السنة، جمعهم الحق، جمعهم الوحي، بينما الآخرين فرقتهم البدعة فصاروا فرقا شتى لم يجتمعوا على شيء. لذلك الفرق التي ظلت عن سببها عقلي، أليس كذلك؟ فتبين معنا حديث النبي تفترق أمتي، يعني الذين ينتسبون إلى الأمة، تفترق أمتي إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحد، ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه السنة وأصحابي، اجتمعوا على السنة وساروا على هذا، والذين تبعوهم بإحسان. هذا أمر واضح من خلال النصوص الكثيرة، أليس كذلك؟ تأمل. فتبين معنى تفترق أمتي سببه عقل، كيف ذلك؟ الآن سنرى النماذج. ثم تبين معنى أن الافتراق المذموم إذا كان في المسائل العقلية، المسائل العقلية ليس فيها مذهب، ومذهب واحد وتلقي واحد وفهم واحد ينبغي أن يكون واضح، يعني إذا تنوعت الأفهام صارت فرق متنوعة، وخالفوا أهل السنة والجماعة وضلوا عن سواء السبيل، إذا هؤلاء فرقتهم السم بأهل البدعة والضلالة. فتبين معنا أن هذا الخلاف ممنوع ومذموم. ويتبين معنا أيضا من خلال حديث الإمام مسلم، حديث جبريل الذي كتب فيه الكاتبون وألف فيه المؤلفون مؤلفات جمة عظيمة، لأنه شمل أصول الدين وشمل الكليات. لذلك حديث جبريل يا أحبابنا الكرام من أعظم الأحاديث التي اعتنى بها أهل العلم شرحا، بل شرح في مجلداته. تصور حديث شرح وحديث جبريل اشتمل إيش على كليات الدين، وبالرغم أنه فيه يعني السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، فجمع مراتب الإيمان على أركان الإسلام، على أركان الإيمان، مسائل عقدية، مسائل عملية، أليس كذلك؟ والمسائل التي يتقي بها أهل الإيمان في مراتب عالية، لأن الناس على أقسام في مراتبهم، ويأتي معكم في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، منهم السابق بالخيرات، أليس كذلك؟ فلا يستويان أو لا يستوون، أليس كذلك؟ يعني أهل الإيمان يعني يتفاوتون في مراتبهم ويتفاضل فيه أهله، وسيأتي معه. المهم يا أحبابنا الكرام، الإمام مسلم ساق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، حديث جبريل، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ساق إسناده إلى التابع الجليل يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر هذا قال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهن. تصور أول من خاض يعني في القدر، وهي مسألة إيش؟ مسألة عقلية، وسنرى هل سار فيها على منهج الصحابة أم لا، أو ابتدع في الدين وضل عن سواء السبيل، وسنرى الفرق هل هي افترقت بسبب المسائل العقلية والمسائل الفقهية، وأصلاً وهل هذا الخلاف محمود أو مذموم؟ تأمل. قال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فقال لا قدر والأمر أنه، بمعنى نفى علم الله السابق وأنه قدر الأشياء قبل إيجادها، فبالتالي نسب لله الجهل فضل عن سواء السبيل، بل القدرية الأولى التي تنسب إلى معبد الجهني حكم عليها أهل السنة بالكفر، كما قال الإمام الشافعي ناظرهم بالعلم فإن أقروا به يعلم، وإن ردوه فقد نسبوا إلى الله الجهل، وهذا هو الكفر بعينه. ناظرون بالعلم، بعلم الله تعالى، هل علم ما سيكون أو لا يحدث أو لا يعلم إلا بعد أن يحدث الشيء، بمعنى سبقه الجهل حتى علمه الآن، يعني هذا تقول للمخلوق، المخلوق يزداد علما، ربنا لا يزداد علما، علمه كامل ومحيط بكل شيء ومطلق ليس مقيد. أنت علمك مقيد تصل إلى حد تقف يعني، وأرهم ما نشوف الضلال. فقال لا قدر، يعني لا يوجد شيء قدره الله وسبق به علمه لما سيكون في كونه واضح. فقال لا قدر والأمر أنف، يعني يعلمه الله بعد وقوعه، يعني فنسبوا إلى الله جهل ولا يدرون. فانطلق هو وصاحبه، يقول انطلقت أنا وصاحبي هذا الحميل. فقال لعلنا نجد يعني أحد الصحابة، هم خرج يعني خرج مع صاحبه حاجين أو معتمرين، لعلهما يجدان أحدا من الصحابة يكشف لهما هذه المسألة وهذه الشبهة. فالتقيا بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فحدثه يحيى بن يعمر بالحدث وقال له إن من قبلنا قوم بالبصرة يعني يتقفرون العلم، يقرؤون القرآن يتقفرون العلم ويقولون لا قدر. فماذا أجابه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ الآن يتبين معنا خطورة الأمر، يتبين معنا الضلال في أي شيء كان وخطورة الأمر. نحن يعني تحدثنا أن العقيدة هي أصل الأشياء، بدونها لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا ذا. وكما أن في الواجبات مراتب، أيضا في طلب العلم مراتب، أعلى وأولى وأوجب الأشياء هو تحقيق أصول الدين وتعلم من مسائل العقيدة، لأن بدونها لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. ومن هنا ندرك حتى فقه أهل العلم. ترى مثلا رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، هذا العالم الكبير، هذا الجهبذ العظيم الذي سمي بمالك الصغير رضي الله تعالى عنه، كتب رسالة في الفقه، لكن قبل أن يبدأ بالفقه كتب مقدمة في العقيدة، لأن هذا الفقه كله مبني على هذا. فإن صحت عقيدته وحققت أصول الدين قبلت منك طهارتك وصلاتك وحجك وصومك وبيعك وشراؤك وزواجك وكل شيء، وإذا بطلت عقيدتك بطل كل شيء. فهو قدم أليس كذلك؟ فهذا يدل على فقه ونسوخ هذا الرجل العظيم أليس كذلك؟ ففي العلم مراتب، قدم أصول الدين على الأحكام الشرعية وعلى فروعه التي ستبنى عليه، لأن هذه الفروع مبنية على الأصول، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، هي ما أتت أكلها إلا لما بنيت هذه الفروع على أصول ثابتة فأتت أكلها كل حين. هدم الأصل تصبح حطب يعني، ما عاد لا شجر وعفوا لا أوراق ولا ثمر، ما عاد يوجد أصل يعني، صارت حطب يعني أليس كذلك؟ هذا ربما. وما بني على باطل فهو باطل. رب العالمين قال في الكافرين والذين كفروا أعمالهم، هذه الفروع أعمالهم كرماء، لأنه لا يوجد أصل، لا يوجد دين، لا يوجد عقيدة، فبطلت أعمالهم لأنها لم تبنى على أصول. حتى المنافقين صلوا مع النبي وصلوا وخرجوا معه في الغزو وكانوا أشحة على الخير ويزعمون أنهم يتصدقون أليس كذلك بالمن أليس كذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بمعنى ويلمزون في الصدقات وغير ذلك، يعني صلوا خلف النبي وخرجوا، لكن فهم في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله والذين آمنوا، يعني أعمالهم كلها لم تبنى على أصل فبطل كل شيء. لذلك الآن سيتبين معنا من حديث عبد الله بن عمر أن هذا الأمر هو من أعظم الأشياء وبدونه لا يتحقق، ثم ليتبين معنا من خلال نفس الحديث سبب الضلال وافتراق الناس إلى منى الوليحة. فقال للتابعيين الجليلين اللذين أتيا إليه، قال أخبر هؤلاء، إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، تبرأ منهم. لماذا؟ لأنهم لا دين لهم ولا من. ثم قال الذي يحلف عليه عبد الله، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد غياب الثياب شديد ذوي الشعر لا يرى عليه أثر سفر لا يرى ولا يعرى ولا يعرف ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، ثم سأله عن الإسلام فأجاب، ثم سأله عن الإيمان. هنا الشاهد حتى يؤمن بالقدر، قال حدثني أبي حتى يصل إلى ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلما أخلوا بهذا الركن وقالوا لا قدر ونفوا أصل من أصول الدين، قال لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما قبل الله منه. فيوجد أصل هذه الأعمال كرامات كترات، ثم تبرأ منهم، لا تبرأ من أهل الإسلام. من ذلك القدرية الأولى هم لا يؤمنون بأن الله قدر الأشياء، فنفوا الإيمان بالقدر، ليس كذلك بالقضاء والقدر، بالقدر الخير والشر. فلما أخلوا بأصل من أصول الدين تهزمت أعمالهم، لا يقبل الله منهم، قال ولو أنفق عنه مثل أحد ذهب ما قبل الله منه. فيتبين معنا أهمية هذا العلم، وأنه من أوجب الواجبات على كل مكلف أن يحققه بحق، أليس كذلك؟ ويتبين معنا أيضا سبب ضلال الضليل وميزان ذلك. وزن هؤلاء التابعين أو هؤلاء التابعيان وزنوا تلك العقيدة على أقوال الصحابة، فتبين معنا ضلالهم وسوء فهمهم. هل الفهم كما فهم الصحابة؟ لا، فتبين معنا أن العقيدة ينبغي أن نفهمها كما فهم الصحابة، وإلا فهم الضلال كما حصل لمن؟ لمعبد الجهني والعياذ بالله. تصور هذا الضال وهذا الذي ضل عن سواء الفهم، قال قدر على فهم من؟ كان على هذا الصحابي أخذ دينه من النبي، وأنت عمن أخذت دينك؟ من وساوس الشياطين وما سوى ذاك، كما قال الإمام الشافعي فالعلم ما كان فيه. قال حدثنا، ها هم جاءوا إلى عبد الله بن عمر ويقول حدثنا عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ بحديث جبريل، أليس كذلك؟ فهؤلاء يوثقونه، ووصل هذا الحديث من يحيى بن يعرب الذي سأل عبد الله بن عمر وصل إلى مسلم، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك، اللي هي على مذهب الجهم بن صفوان وجعد بن الدرهم ومعبد الجهني، وقص على ذلك، ها هؤلاء رؤوس الضلال، واضح؟ وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إذا الإمام مسلم وثق حديث جبريل حدثنا فلان أو فلان، حتى الشخص الذي ذهب إلى الصحابي الجليل يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري لما سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فتبين معنا أن فهم الصحابة هو الميزان الذي نفهم به العقيدة السليمة الصحيحة. ويتبين معنا أيضا خطورة الأمر، ويتبين معنا انحراف الناس وانحراف الفرق كان عقديا، لأنه تكلم في القدر، مش تكلم في نواقض الوضوء وفي قصر الصلاة وفي التيمم، لم يتكلم فيها. واضح يا شباب؟ إذا نأخذ فاصلا نصلي ونعود. كنت أضع ربنا هذا نتحدث عنه. طيب نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا تبين معنا أيها الأحباب الكرام أهمية دراسة مسائل أصول الدين وأركان الإيمان، فهو من أوجب الواجبات على كل مكلف أن يحققه، لأن بدونه لا يقبل الله من عبد شيئا. أيضا تبين معنا أن افتراق الناس إلى ملل ونحل وضلوا عن سواء السبيل بذلك سببه عقلي، وهو خلاف مذموم غير محمود وغير مقبول بالكلية، عليك كذلك. وتبين معنا حتى نسلم من ذلك كله مما وقع فيه المبتدعون أن نقتصر وأن نتوقف في تلقي عقيدتنا على الوحيين، لأن الوحي معصوم، لأن الوحي لا يعتريه خطأ، لأنه صدق وحق، لأنه من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأن الوحي أيضا قلنا فيه الأحكام العقدية، لأن الوحي هو الذي حدثنا عن المسائل الخبرية، ولولا الوحي لما علمناه، ولما علمنا عقيدتنا، وأيضا لما علمنا بأي شيء سنؤمن. من الرسل الذين ينبغي أن نؤمن بهم؟ أسماؤهم، وأيضا إما على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، هل هناك ملائكة أم لا؟ هل هناك جن أم لا؟ هل هناك يوم آخر أم لا؟ وما معنى إلى غير، لولا الخبر لما علمنا هذه الأشياء أبدا. الكتب أيضا أسماؤها كيف علمتها؟ هل وحدك فكرت فخرجت معك الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن؟ من ليس من عندك، بمعنى ما دامت مسائل خبرية، هذه مسائل خبرية لا تحتمل إلا الإيمان والتصديق الجازم، وما دام ان مسائل خبريه لا يعتريها الاجتهاد او العقل او المذاهب او الاقوال او فهم بعد. اذا من هذا فبهذه الانطلاقة نحن الكرام نحن نصحح انطلاقتنا حتى نكون على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا. ما الأدلة على ذلك؟ هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، هو الوحي. منهم قلنا وذكرنا في معرض ما، منهم من أدخل مصادر أخرى يستمد منها عقيدته كالعقل. وفي حقيقة الأمر يا أحبابنا الكرام، العقل في ميزان الشرع له حدوده، فنحن لا نغلو فيه كما فعل المغالون، ولا نبتله كما فعل المقصرون، فلا نلغيه ولا نغلو فيه. فالميزان فالعقل يا أحباب الكرام في الشرع له ميزان. فرب العالمين قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال لأولي الألباب: أفلا يعقلون. لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أليس كذلك؟ بمعنى ربنا سبحانه وتعالى مدح العقل، لكن لا يعني أن بمدح العقل وحثه على التفكر والتدبر والتعقل والتفهم، بل وجعله مناط التكليف، لأن المجنون لا يعقل فهو غير مكلف، أليس كذلك؟ جعله علة التكليف أن يكون بالغا عاقلا، أما بلوغ دون عقل فهو مرفوع عليه القلم، أليس كذلك؟ بمعنى العقل له منزلة في الإسلام، لكن لا نغلو فيه كما أيضا لا نلغيه. إذا ألغيناه كحال الدواب أصبحنا، أليس كذلك؟ صار يفكر لنا، وهذا ما استعبد به طواغيت النصارى وأحبارهم ورهبانهم، كيف استعبدوا الناس وعبدوا بدينهم، وصار عندهم ما يسمى بسكوك الغفران، وأي شيء يقولونه يتبعونهم كالدواب. وعندنا أيضا نسخة أخرى مثلهم كما نرى معممي الروافض، أي شيء يقولونه البقية دائما تتبع دون أن يفكروا كالدواب، صار لأنه ألغوا عقولهم، لا يفكرون هذا حلال هذا حرام هذا مشروع هذا ممنوع هذا حق هذا باطل، هذا يتنافى مع الوحي، يتنافى مع الفطرة، يتنافى مع يعني. لذلك من أسباب تمرد النصارى على دينهم هو دينهم المحرف أولا، واستعمال الدين في السيطرة واستعباد الناس، والإسلام جاء ليخرج العباد من عبادة العباد، هم استعبدوا الناس وصاروا يملون عليهم أحكامهم وجعلوها دينا يعني، وعبثوا بدينهم حتى قلنا صاروا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، سكوك الغفران، صاروا نواب الله وكما يقال وكلاء الله في الأرض، وصاروا يسمون برجال الدين، وهذه التسمية عندهم لا نعرف، نحن من التفاهات التي نجدها من بني جدتنا، يقول وأنت كرجل دين تشوف فيها نصراني ولا قسطيس، تقول لي رجل دين، هذا رجال الدين هم تسميتهم، هذا رجال الدين بمعنى صار وكلاء الله في الأرض، هم الذين يحلون اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي: أليس إذا أحل لكم أليس إذا أحل لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادات، يعني صاروا هم الذين يتصرفون من عند أنفسهم وعبدوا بدين. فما كان من الناس إلا أن رأوا مصادمة هذا الدين المحرف وأقواله وأقوال رجال دينهم للعقل، مصادمة للعقل، للطب، للعلم، للاختراع، صار عند ما يسمى بالهرطقة، أي واحد يبدع ويخترع يحكمون عليه بالإعدام، بالحبس، بالسجن، تحت غطاء أن هذا يخالف دين المسيح، أن هذا يخالف تعاليم الكنيسة. حرموا على الناس استعمال العقاقير واستعمال الدواء واستعمال الجزية واستعمال الكيمياء، ها عندهم فتاوى في هذا الأمر. وفي نفس الوقت رأوا هم يرون المسلمين، لأنهم زمنهم هذا يسمى بالقرون الوسطى وعصور الظلام، عصور الكهوف، يأتي إنسان قد سقط من جبل أو تردى من الطابق الثاني مكسر مدمدم كما يقال، بدل أن يذهب به إلى الطبيب لا، يأتون به إلى الكنيسة، اشرب الماء المقدس، الماء المقدس سيصلح عظامه المهشمة، يعني ماذا فيه الماء المقدس يعني؟ ماء سبالة يعني، شنو الماء المقدس؟ تصور حتى كان جاء زمزم ولا يفعل هذا الأمر، تصور تفهم؟ شوف اشرب الماء المقدس، صارت الناس تنظر إلى التفاهات. وفي نفس الفترة المسلمون زمنهم يسمى بالعصر الذهبي، قادوا الحضارة بكل مقوماتها وتفاصيلها وأركانها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أخذوا بأسباب القوة مع الجانب العقدي الذي أصلح دنياهم واستخلفهم رب العالمين في الأرض، لأن علم بدون إيمان يصبح صاحبه مفسدا في الأرض، يخترع الاختراعات والنووي ليجربه في الناس، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كلا إن الإنسان لا يطغى، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه طبيعته. بدون إيمان يصبح وحشا في البرية كالوحوش في البرية، هكذا طبيعة الإنسان. لذلك رب العالمين يقول إلا الذين آمنوا، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، وإلا فهو خاسر، أصله وطبيعته خاسر بكل المقاييس. إلا الذين آمنوا بالإيمان صار ناجيا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. الخير مقصود به ذلك المال، يعني الغنى. وإنه لحب الخير لشديد، مش لحب عمل الخير، لا لحب الخير، لحب المال هنا نفسها. وإذا مسه الخير منوع شحيح اسمه. إلا المصلين، يعني هذا الإنسان لا يصلح إلا الإيمان، وهذه الدنيا لا تصلح إلا بالدين، وإلا فهي غابة يأكل فيها القوي الضعيف. فأهل الإيمان قادوا الحضارة بكل مقوماتها، كتبوا يعني فاتوا الآن الاختراعات والنظريات والعمل، صاروا يكتبون وينظرون في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الصيدلة، في الفيزياء، في الرياضيات، في كل جوانب الحياة. بل في تلك الأوقات وفي تلك الأزمنة قرونا قد مضت، أوصلوا المياه إلى أعالي الجبال دون توربينات، دون محركات وتوربينات، قواعد حسابية صاروا يوصلون بها الماء إلى قصور يعني مبنية في وسط الجبال وأسوار غير. تصوري ماذا كان عندهم؟ تعجز يعني لما تقرأ عن العصر الذهبي، كل ما ترونه من معالم الحضارة ومن اختراعات الآن التي نراها ومن أشياء التي تدل على تقدم عظيم، كل المسائل التي نراها من معالم التقدم، إلا وللمسلمين لهم فيه بصمة، هم الذين وضعوا حجر الأساس، وغيرهم بنى عليه حتى وصل الأمر إلى أيامنا. عندما نرى الكاميرا اسأل من الذي كان في علم البصريات يعني، وعلم أن الأشياء هي التي تطلق الضوء وليس الضوء. هذا كلام طويل وعريض، ابن الهيثم وما أدراك. تصرف يعني كل ما ترون إلا وللمسلمين لهم فيه بصمة. هم في تلك الفترة رأوا أن المسلمين وصلوا إلى النجوم، يعني إلى النجوم، وهم في انحطاط مستمر، فما كان منهم إلا أن يتمردوا على الدين المحرف وعلى تعاليم الكنيسة. ليش؟ لأنهم كانوا يفكر لهم، لا يفكرون، لا يعملون عقولهم، كحال الجاهلية الجهلاء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين، ما ألفنا، ما تعود، ما ألفين عليه أباء الإثم، أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون. إذن العقل لا نلغيه، أيضا لا يعني أننا إذا أعملناه واهتممنا به سنحكمه على نصوص الشرع، وهذا مش معقول وهذا مش مقبول. طبعا هذا معقول، أنا أقول لك، هل الأنبياء أتت بما تعقله الناس؟ هل هذا الدين أتى بما يفوق العقول أو بما تعقله العقول؟ يعني أنت الآن عندما تسمع قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهف 300 سنين وزادوا 9، هذا يفوق عقلك ولا يعقله عقله؟ بمعنى ما دام أن هذا الدين أتى ليجعل للعقل مكانة، لا يعني أن نغلو فيه ونحكمه على النصوص. من الذي أعطاه هذه المكانة؟ النصوص، الشرع هو الذي أعطاه المكانة. سيصبح الفرع حكما على الأصل، هنا يصلح هذا، أليس كذلك؟ هل هذا الفرع سيصبح حكما على الأصل؟ إذا العقل لا نلغيه فنصبح كالدواب، ولا نغلو فيه حتى نحكمه على النصوص الشرعية، واضح ما معنى؟ فالذين لماذا لا نغلو فيه ولا نؤلهه ولا نحكمه على النصوص الشرعية؟ لأن الذين غلوا فيه صاروا يقحمونه في بحار لا يحسن السباحة فيها، لأنه مهما بلغ هذا العقل من منزل ومكانه فهو دائما محدود، أليس كذلك؟ والمحدود لا يمكن أن يحيط بالأشياء التي لا يستطيع تصورها، وهي المسائل العقدية خاصة. المحدود لا يمكن أن يحيط وأن يتصور اللا محدود، لأن هذا العقل هو نفسه الذي في رأس البشر الذي يفكر به ويعقل به. لو سئل هو نفسه عن أمر سيخرج منه وهو أمر يغيب عنه، ربما هو ما زال لم يتزوج، إذا قلنا له حدثنا عن مش ابنك، لا عن حفيدك، أخبرنا عنه، خبر خبر، أخبرنا عنه، عن شكله، عن لونه، عن طول شعره، عن ذكائه، لعجب، لوقف، لا يعرف شكله كيف سيكون، طويل، عريض، سمين، ضعيف، فهذا لعجب، لكن ربما هو سيطمع حفيده هذا ولا؟ قلنا أخبرنا عن حفيده، من الذي سيخبره عن حفيده؟ عن حفيده، ابنه سيقول له إن ابني متفوق في الدراسة، شكله كذا، ربما لم يره، ربما في بلد آخر، أخبرني يا ابني عن ابنك أو عن حفيدي، يقول له شعره كذا، طوله كذا، ذكي، مشاكس كذا، فأخذ معلومات عن طريق الخبر، فمالك عن المسائل التي أخبر الله بها، كيف ستضع فيها عقلك؟ يعني أنت عجزت عن شيء سيخرج منك، فمالك عن الله وصفاته وأسمائه واليوم الآخر والملائكة عن علم الغيب، الذين يؤمنون بالغيب لأنه أمر خبري، هذا معنى لا نقحم فيه عقولنا، وليس معرضا للاجتهاد والانخلاف وللأفهام، واضح؟ بمعنى العقل يا أحبابنا الكرام هو وسيلة للفهم، فلا نلغيه ولا نغلو فيه، لا نطغى به ولا نضعه في مسائل لا يمكن أن يحيط بها. وصدق العلامة المجتهد العلامة ابن خلدون هذا العالم العظيم الذي تزخر به بلادنا، صدق عندما قال وتحدث عن ميزان العقل وقال: هذا العقل وإن كانت نظرياته دقيقة كميزان الذهب، شوف ميزان الذهب 0.0، نتائجه دقيقة، هذا العقل له نتائج دقيقة جدا كميزان الذهب، قال: ولكن ينبغي أن نعلم أن ميزان الذهب لا يمكن أن نزن عليه الجبال، بمعنى فليعرف حبه، واضح؟ هذا ميزان الذهب تزن عليه ما يصلح له الذهب، واضح؟ على قد جرمه يعني، على قد حد، لكن ميزان الذهب ضع عليه الجبال، إيه خلاص ما تراه الميزان أصلا، إيه ذهب الميزان واندثر يعني، وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشع من كما قال الشاعر، وتصور هذا ما بمعنى ينبغي أن يوضع في محله ولا نغلو فيه. الذين جعلوا العقل مصدر لتلقي العقيدة هم الذين ضلوا عن سواد السبيل، لماذا؟ لأنهم حكموا عقولهم على المسائل العقلية وصاروا يقررون العقيدة بعقولهم. ونحن نرى الآن ما دمنا تحدثنا عن ميزان العقل ووضعنا له مكانته، هو وسيلة للفهم لا للحكم ولا للإلغاء، لا نلغيه فنصبح كالدواء ولا نغلو فيه فنحكمه على النصوص الشرعية، هذا هو الضلال. هم أقحموا، نحن فهمنا مصادر تلقي العقيدة كنا قاصرة ونتوقف فيه على الوحيين، منهم من زاد مصادر أخرى كالعقل. العقل يا أحبابنا الكرام لماذا لا يكون مصدرا من مصادر تلقي العقيدة؟ أولا العقول متفاردة، زد عليها متناقضة، زد عليها قاطرة، زد عليها ما أوتي من العلم إلا قليلا، بمعنى الأصل فيها الجهل، زد على ذلك كله العقل غير معصوم. تصور أنت الآن العقل بهذه الخصائص نجعله أصلا لنتلقى منه عقيدتنا التي سنعقد عليها قلبنا ونجزم بها، وفي الأخير أخطأ عمك العقل يعني، بعد أن جزمنا اسمها عقيدة يعني. ينبغي أن توقن به، مش توقن به أول النهار وتكفر به آخرة، مش تكفر له، هذا لا يصلح. أنت ستعقد عليه قلبك، بمعنى ستجزم به، والأمر الذي ينبغي أن تجزم به ينبغي أن يكون مصدره يقينيا، مش أمر مشكوك به. كذلك من أجل ذلك لو كان العقل مصدر من مصادر تلقي العقيدة لصار هذا الدين ألعوبة بين عقول الناس. لماذا؟ إنه ما يقبله عقل لا يقبله عقل، وما يقبله عقل لا يقبله عقل. يقول النبي، يقول علي بن أبي طالب حديث يرويه أبو داود في سننه بسند صحيح، يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي، لو كان هذا الدين الذي وصلنا عن طريق سيد الأنبياء والمرسلين ورب العالمين أوحاه له. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلى. لو كان المسألة بالذوق وبالمنطق ها وبالرأي أسفل الخف هو أولى بالمس من أعلى. لماذا يا أحبابنا الكرام؟ لماذا أسفل الخف هو أولى بالمس من أعلى؟ لماذا؟ من أين يتسخ؟ من فوق ولا من تحت؟ من تحت بمعنى المنطق والذوق وكذا. هو ينبغي أن نمسح من أسفل، نزيل الوسخ والقذر والتراب وأي شيء يعني علق به. لا، وماذا يقول علي بن أبي طالب؟ وإننا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الظاهر هو فوق والباطن هو تحت. الباطن هو الذي يلامس الأرض يسمى باطن، وهذا ظاهر. قال رأيت النبي مسح على ظاهر مش على الباطن عليه الصلاة والسلام. ولو كان الدين بالرأي، لكن الدين ليس بالرأي وإنما بالاتباع، أليس كذلك؟ الدين ما جاء به الوحي، واضح معنى. فتبين معنى أن العقل لا يمكن أن نضعه مصدرا لكونه غير معصوم يخطئ، لكونه العقول متفاوتة متناقضة يعتريها الجهل والنقص، مش يعتريها، الأصل فيها النقص والجهل، وما أوتيت من علمه إلا قل. كيف سنضع العقل مصدر لتلقي الشرع؟ من أجل ذلك هذه المقدمة سنرى بها من خالف أهل السنة والجماعة وظل عن سواء السبيل من خلال تحكيمه للعقل على نصوص الشرع كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك. المقرر يا أحبابي الكرام في هذه المادة المباركة هي العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، سمي كذلك أو لقب بالطحاوي. هذه نسبة، ها نسبة، نسبة له، هذا ما يسمى كما يقال إذا نسبت الشيء إلى صاحبه يعني تزيد ياء النسبة كما تقول الصفاقسي، واضح؟ النووي، التونسي، فهمنا؟ هذا معنى الأندلسي، وليس لقبه يعني، وإنما هذه نسبة المكان الذي يعيش فيه إلى إلى إلى صاحبه. لقب بالطحاوي لأنه من بلدة اسمها طحا، هذه في صعيد مصر، فهذا الإمام المصري من صعيد مصر، وانظر ماذا أخرجت لنا تلك البلاد، نعم، وهي من صعيد مصر، يعني الطحاوي هي مكان في صعيد مصر اسمه طحا، كحال نوى، ها؟ من بلد نوى، من الإمام النووي من نوى، واضح؟ فلقب بالنووي لكونه من منطقة اسمها نوى، واضح؟ هناك يعني في بلاد الشام. الإمام الطحاوي أحبابنا الكرام هذا الفقيه المحدث، هذا الإمام تفقه على المذهب الشافعي أولا، ثم انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، يعني هو المرجع في المذهب الحنفي في ذلك الوقت الإمام الطحاوي. لا يكفي أنه مبرز في العلم والفقه، زد على ذلك كان له السبق في علم الحديث، كان محدثا أيضا، كان عنده مشكل الآثار، له كتب في علم الحديث، واضح؟ له كتب في علم الحديث وفي الحديث وفي شرحه، وأيضا كتب في الفقه ورتب الأبواب، وكان من فقهاء الحنفية الكبار، بالرغم أنه جمع بين الفقه الشافعي والحنفي لأنه تفقه على المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، فهو محسوب على الفقهاء الحنفية من ناحية الفقه، تستطيع أن تستدل به في الفقه الحنفي، ومن ناحية الحديث هو محدث، ومن ناحية أيضا في الجانب العقدي كتب في العقيدة رضي الله عنه، وعنده حتى في الفرائض أيضا رحمه الله تبارك وتعالى. هو من علماء القرن الرابع رحمه الله تبارك وتعالى، ولد سنة 39 و200 للهجرة، وتوفي سنة 21 و300. تمام، يعني الإمام ابن أبي زيد القيرواني أيضا كان في نفس الفترة، ولد 310 للهجرة، أليس كذلك؟ لكن ابن أبي زيد القيرواني أصغر منه يعني سنا، جاء بعده يعني، لما توفي هو ابن أبي زيد القيرواني كم عمره؟ 11 سنة، أليس كذلك؟ نعم. إذا الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى قلنا تفقه على المذهب الشافعي، ثم انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر، نشأ في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، أبوه وأمه من الفقهاء ومن العلماء، حتى إن أمه قالوا أن أمه هي ابنة الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، يعني أمه فقيها عالمة. وتفكر على أمه وعلى أبيه أيضا، أسرة علم، حتى خرج هذا العالم الجليل الذي كتب الله لهذا الكتاب الذي ألفه، كتب له القبول، فحظي بقبول لدى أتباع أو لدى أتباع الفقهاء أو لدى الفقهاء أو لدى المذاهب الأربعة وأتباعهم، لأنه جمع هذه العقيدة في حقيقة الأمر، جمع عقيدته من خلال أقوال أبي حنيفة والصاحبين، وهذا هو أصل المذهب الحنفي. فلذلك ذلك هو الآن سيأتي معنا أنه ألف عقيدته، هذه العقيدة الطحاوية، ألف على مذهب أهل السنة والجماعة، بمعنى على مذهب أبي حنيفة والصاحبين. ينبغي أن نعرف أيها الأحباب الكرام، عندما نذكر أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة إلى التابعين الذين أخذوا علم الدين ككل من عقيدة وأخلاق وعبادات ومعاملات، التابعون ورثوا علم الصحابة، والصحابة أخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والتابعون من بعد الصحابة أخذوا علم الصحابة. نحن نعلم أن التابعين لهم تلاميذ، من جملتهم أئمة الإسلام وأئمة الفقه والاجتهاد، فمالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان، بمعنى لحق بالتابعين، أخذ عن نافع، ونافع تلميذ ابن عمر الذي كان يتبرأ من القدرية، ليس كذلك؟ بمعنى الإمام مالك عقيدته عقيدة أهل السنة وقريب من السنة، وحتى أبو حنيفة إذا لقي التابعين، يعني منهم من قال التقى بالصحابة وهذا بعيد لم يثبت، ولكن التقى بالتابعين أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، ومالك التقى وأخذ عن التابعين، والشافعي تلميذ مالك، وغير ذلك من هذه السلاسل العظيمة المباركة، حتى إن الإمام البخاري عنده أعظم إسناد وأصح إسناد في الأحاديث كلها، سماه بسلسلة الذهب مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. شوف أنت الإمام مالك بينه وبين النبي، يعني هذا معنى هؤلاء كانوا قريبين من السنة. ثم أئمة الإسلام وأئمة الفقه وأئمة الحديث، لا يستطيع أحد أن يحسبهم على الفرق المبتدعة، لا يستطيع أحد أن يصنفهم على أنهم من الـ من الـ من الـ من الـ من الشيعة أو من الخوارج أو من الجبرية أو من القدرية أو من الوعيدية أو من المرجئة، لا يستطيع أحد أن يقولها، أو من المعطلة أو من المشبهة، لا يستطيع إلا أن ينسبهم إلى أئمة السنة، يعني مالك إمام من أئمة أهل السنة، الشافعي إمام من أئمة أهل السنة، أبو حنيفة كذلك، البخاري ومسلم، علي بن المديني وسفيان الثوري وابن عيينة وغيره من أئمة الإسلام. وهذا ما يعني عندما نقول أهل السنة والجماعة هم الذين عملوا بالسنة واجتمعوا على الحق، بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الفقه والاجتهاد، حتى أئمة الفقه رؤوس الفقه كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهنا أيضا ينبغي أن نشير إلى أمر من الأهمية المكان، فرق بين إمام المذهب وفرق بين الأتباع، ففرق بين أن تقول مالك والمالكي والشافعي والشافعي وأبو حنيفة والحنفية، فرق يا أحباب الكرام، لأن من الأتباع من كان تابعا لإمامه في الفقه والعقيدة، ومنهم من كان تابعا لإمامه في الفقه وخالفه في العقيدة، بمعنى أخذ على طريقة الخلف وترك منهج أهل السنة والجماعة، هذا الذي يعرف بمنهج من سلف، واضح؟ يعني أولئك سبقونا بالدين والعلم والإيمان، هذا ما قال عبد الله، من كان مستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، واضح معنى؟ إذا فرق الإمام الطحاوي الآن صار على مذهب أبي حنيفة والصاحبين، أبرز تلاميذ أبي حنيفة الذي معنا ذكره، واضح؟ فهو إمام من أئمة الحنفية، بمعنى نحن لم نأتي بشخص جديد، هو تابع لمذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة، ورجل مبرز، وهو من أئمة السلف الإمام الطحاوي، ومن علماء القرن الرابع للهجرة، وهو الذي سينقل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبين، ونحن نعلم أن أبا حنيفة والشافعي ومالك وأئمة الحديث والفقه ليسوا من أئمة أهل البدعة والضلال، ولكنهم من أهل السنة والجماعة، واضح ما معنى؟ إذا قلنا أنه نشأ في أسرة علم وصلاح وأخذ تلقى العلم على يد أبيه وأمه وبرز في العلم رحمه الله تبارك وتعالى وألف مؤلفات زاخرة في الفقه والحديث والعقيدة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. يقول العلامة الحجة، نستفتح كتابنا بكلام الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول العلامة الحجة، يقول العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تبارك وتعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة ابن ثابت الكوفي وهو غني عن التعريف، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو يوسف وهو من أخص تلامذة أبي حنيفة، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني وكلاهما لولا الله ثم هؤلاء لاندثر مذهب أبي حنيفة. صاحب أبي حنيفة كان لهما الفضل بعد الله في نشر مذهب أبي حنيفة وإلا لذهب أبو يوسف خاصة وبعده محمد بن حسن الشيباني، نعم، رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن الإمام الطحاوي الحنفي سينقل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة والصاحبين، وبالتالي مذهب أبي حنيفة هو ما أخذ ذلك عن التابعين والتابعون أخذوا عن الصحابة، فهذا الأمر بطبيعة الحال ليس فيه شيء من العوج وليس فيه شيء من الضلال ولا شيء من الري. فأبو حنيفة هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو وما أدرك ما أبي حنيفة كان مبرزا في العلم والفقه والرأي رضي الله تعالى عنه، حتى إن الإمام الشافعي يقول في ترجمته ويقول عنه أن الفقهاء والناس كلهم عيال على فقه أبي حنيفة، كلهم صغار، وقال يعني في معرض لو مسك التراب وقال لك هذا ذهب لأقنعك بأدلتي أنه ذهب. أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كان من فقهاء من الفقهاء العظماء، هو غني عن التاريخ اللي وقفنا على ترجمته يطول الكلام. إذا أبو حنيفة تخرج من مدرسة الكوفة، مدرسة العراق، والمدارس الفقهية تكونت في زمن الصحابة، وكما أن الإمام مالك تخرج من مدرسة الحجاز لأنه مالك كان في المدينة، أليس كذلك؟ أبو حنيفة عاش في الكوفة، وكما أن مالك لا يفتى ومالك في المدينة أيضا لا يتكلم أحد وأبو حنيفة في الكوفة، يعني أبدا. الإمام أبو حنيفة كان مبرزا وتخرج من مدرسة الاجتهاد والرأي والقياس رحمه الله تبارك وتعالى. إذن النعمان ابن ثابت يعني كنيته أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كان صاحب مذهب، كان إماما مجتهدا، وعندما تقول إمام مجتهد يعني لو جمعت أئمة الإسلام الذي في زمنك اليوم لا يأتون أمام تلميذ من تلامذته، يعني مش يصلون إلى رتبته. عندما تقول إمام مجتهد يعني كما تقول إنسان مخترع، هذا المخترع ماذا يوجد في عقله؟ هل المخترع يقلد غيره ويسأل غيره كيف أفعل هذا كيف أفعل ذلك؟ لا، صار يمتلك آليات هذا الأمر، لا يحتاج إلى غيره، بلغ رتبة صار مخترعا، من الحديد جعلها صح مش صحنا طائرة، جعلها قمرا صناعيا يطير في الهواء من الحديد. شوف انت هذا القمر او هذا الصاروخ او هذه الطائرة من اقل شيء فيها هذا المسمار الصغير حتى المحرك الكبير كلها في عقله، وكيف تشتغل وكيف تعمل وكيف يعني ماذا يوجد في عقله؟ هذا الإمام المجتهد بمعنى يحيط بجوانب اللغة كلها، لأنه لا يستطيع أن يفهم القرآن والسنة وجريد إلا إذا أحاط بلغة العرب شعرا وبلاغة ونحوا وصرفا وكل هذا كله. هل تستطيع أن تجمع أنت هذا العلم فقط؟ يعني تنفق عمرك كاملا ولا تستطيع. زد على ذلك القرآن بقراءته بعلومه بتفسيره بكل ما فيه، هذا يحتاج إلى عمر. الحديث بعلومه بكل ما فيه، الفقه بأصوله بكل ما فيه، تصور. لذلك الكلام على الأئمة يطول، وأعظم هؤلاء أئمة مجتهدون لا يقلدون بعضهم، هو عنده آليات الفهم والاستنباط، يستطيع أن يستخرج الأحكام من بطونها، يعني من خلال كلام الله، من خلال كلام الرسول، عندما يقرأه يفهم ما دل عليه النص ويقول به فيسمى مذهبه. ولكن في المسائل بطبيعة الحال العملية، المسائل الفقهية، ولكن في عقيدته أئمة الإسلام، أئمة الفقه والاجتهاد والحديث، عقيدتهم واحدة، لأنه قلنا العقيدة ليست فيها مذاهب، واضح؟ لكن مذاهبهم تختلف كما اختلفت مذاهب الصحابة في المسائل الفقهية العملية، واضح ما معنى؟ هذا تحدثنا عليه في مغاربة متنوعة وفي مجالس قد مرت. إذن أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله تبارك وتعالى، غني عن التعريف، إمام مذهب، إمام المجتهد رحمه الله تبارك وتعالى. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، القاضي أبو يوسف، سمي بالقاضي لتوليه القضاء، وهذا من أبرز ومن أخص خصائص تلاميذ أبي حنيفة. لم يكن ذا مال وكان ذا حاجة وفقير، حتى إن أباه يعني كاد أن يمنعه من حضور مجالس أبي حنيفة، وهو من أخص، قلنا من أخص تلاميذ أبي حنيفة، متابعة وفهما وملازمة لازمه سنوات طويلة وعديدة، حتى إن أبا حنيفة، وإن كان أبو حنيفة كان تاجرا وغنيا رحمه الله تبارك وتعالى، لما علم بقصة أبي يوسف وأن أباه يعني يريده أن يعمل وأن لا يختلف على مذهب، على مجلس أبي حنيفة يذهب إليه ويأخذ منه العلم، يعني تكفل به أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، هو الذي كفله وصار ينفق عليه ويجزل له العطاء حتى أصبح غنيا بالفقه والمال من أبي حنيفة، وهنيئا لأبي حنيفة بهذه الصدقة الجارية. يعني تصور، هو الذي تولى لأنه رأى أن هذا الرجل له مكانة لنبوغه وذكائه وحزبه. أبو يوسف القاضي أبو أصبح قاضيا، يعني صار يلقب بقاضي القضاة يعني في زمنه، وإن كان هذا يعني مما فيه كلام لا يقال، لأن رب العالمين هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى جل جلاله، بمعنى قاضي قضاة الأرض، نعم مش على الإطلاق يعني، واضح؟ يعني كان يلقب بالقاضي أبي يوسف، هو الذي كتب في الفقه، وهو الذي أصل الكتب ونشر مذهب أبي حنيفة، وهو أول من تكلم في أصول الفقه قبل الشافعي، وإن كان المعهود أن أول من كتب في علم أصول الفقه الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي كتابه الذي بقي وانتشر، أبو يوسف هو الذي سبقه لكن لم ينتشر، بمعنى لم يكن يعني أمرا مجموعا في مكان ودرس، ولا هو أول من كتب في علم أصول الفقه، أما الإمام الشافعي أول من كتب وألف في علم أصول الفقه، وكتاب الرسالة ما زال يعني في المكتبات الإسلامية وما زال موجودا بين العلماء والمسلمين وطلبة العلم. لكن أبو حنيفة هو الذي كتب الكتب وأصل الأصول وفرع الفروع ونشر مذهب أبي حنيفة، حتى إن محمد بن الحسن الشيباني الذي تعلمد على أبي حنيفة أكمل دراسة المذهب الحنفي وأتقن مذهب أبي حنيفة على أبي يوسف. محمد بن الحسن الشيباني هو صاحب الإمام أبي حنيفة، بمعنى من أخص تلامذته، كما أخذ العلم عن أبي حنيفة لكن لم يقل به الزمان حتى توفي أبو حنيفة، أكمل وأخذ العلم على أبي يوسف. فهؤلاء من أخص تلامذة أبي حنيفة، القاضي أبو يوسف، محمد الحسن الشيباني، هما المرجع في الفقه الحنفي مع أبي حنيفة. حتى من يدرس الفقه الحنفي يجد مذاهب ثلاثة، حتى تأمل، حتى الذي يدرس من أصعب المذاهب مذهب الحنفي، الذي يدرس المذهب الحنفي يجد قال أبو حنيفة وصاحبه، ها قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وقال وخالفهما محمد بن الحسن الشيباني، قال أبو حنيفة شيء وذهب الصاحبان في شيء آخر، واضح؟ بمعنى عبارة ثلاثة مذاهب، وربما يدخل معهم زفر عاد يصبح مذهب رابع يعني، أصعب المذاهب مذهب أبو حنيفة. مثلا أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، الصاحبان يرون أن الوتر سنة، يعني وافق الصاحبان الجمهور، وهذا إن دل على شيء دل على الإنصاف، ودل على أن مرجعهم هو العلم والدليل، ما خالف شيخهما هكذا خالف تعرف له، أخذ عن أبي حنيفة وبرز في العلم والفهم، لكن وصلوا إلى درجة الاجتهاد، وصلوا إلى درجة الفهم والاستنباط ورأوا أن هذا القول وإن خالف فيه أبا حنيفة فهو على بين ودليل واضح. فهم كانوا أيضا مبرزين في الفقه الحنفي. فإذا أقرأت الفقه الحنفي خاصة ليس المشهور والقوالب الحاضرة تأخذ مباشرة المسائل، لا، إذا أخذته بمن قاله بأدلته ستأخذ. قال أبو حنيفة وذهب الصاحبة، قال أبو حنيفة وأبو يوسف وذهب محمد بن حسن الشيخ خلافهما، يعني مثلا في ميراث المرتد مرة معه أبو حنيفة يقول ما كتبه قبل الردة يورث أو يرثه ورثته المسلمون، بعد الردة إلى بيت المال المسلمين، خالفه الصاحبة، مش هكذا؟ أليس كذلك؟ كثير من المسائل يعني. وهكذا، هذا مرة معنا على الأقل في مسألة نواهي الجلس وهي الردة، أليس كذلك؟ عموما كلاهما كتب ونشر مذهب أبي حنيفة، والسير الكبير والسير الكبير والصغير الذي كتبهما محمد بن حسن الشيباني، حتى محمد بن حسن الشيباني بعد أبي حنيفة وبعد أبي يوسف هو الذي نشر مذهب أبي حنيفة وأصل وفرع، حتى إن الإمام الشافعي استفاد منه، بل الإمام الشافعي يقول في محمد بن حسن الشيباني ما رأيت ثمينا قط أفلح إلا محمد بن حسن الشيباني، لأنه ما مر معه أن إنسانا عالما وهو مهتم بالله، لأن العلم لا يؤتى مع الشهوة، شهوة الطعام، يا إما الجوع مع العلم يا إما شهوة الطعام، فهم؟ إنسان ليس قال ما رأيت ثمينا قط أفلح إلا محمد الحسن الشيباني، رأى كونه يعني هو ثمين ولكن عالم، يعني تصور يعني لا يعني ستدرسون حتى في أدابي وأسبابي تلقي العلم الغربة مع الجوع، يعني وصل بهم أهل العلم إلى أن يأكلوا الميتة، اضطرها اضطاهوا في الصحراء وضاعوا في جزر كما يقال، وتاهوا الإمام البخاري وما أدراك ورث ألف دينار أو ألف دينار ذهبي، يعني وصل به الأمر إلى أن يبيع يعني ثيابه، لم يبق له شيء، كل ذلك حتى يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش مهتم أنه يشري ويلبس ويأكل، طالب العلم ينبغي، هذا طالب علم متفرغ الذي يسعى أن يكون يعني راسخا في العلم، لن من العلماء من نسي نفسه لم يتزوج، الإمام نووي لم يتزوج، الشيخ الإسلام ابن تيمية ما وجد وقتا ليتزوج، نسي نفسه، ردود مع تأليف مع جهاد مع نسي نفسه، تصور الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، الإمام نووي لم يتزوج، حياته كلها علم وتدريس وفقه، تصور من أجل ذلك وقال ما أفلح الثمين قط إلا محمد الحسن، ما شافش في عمره واحد ثمين ومبرز في العلم مجيش، يعني واضح. المهم وللحديث بقية ما زلنا سنأخذ العقيدة الطحاوية وماذا قاله الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي إمام من أئمة أهل السنة، وكتب عقيدة أهل، كتب في عقيدة أهل السنة جماعة، وبين أن هذه عقيدة أبي حنيفة والصاحبين، واضح ما معنى. وللحديث بقية، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.